أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر. ولا يجهل أحد المقام العظيم والمنزل الكريم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذات يوم كان في مجلسه، وكان بجواره رجل يقال له كعب بن سوار الأزدي من اليمن. فجاءته امرأة تقول: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، ولا أحب أن أشكوه في طاعة وهو يطيع ربه أو وهو يعمل في طاعة الله. فأثنى عليها عمر خيرا وقال لها قولا حسنا فيها وفي زوجها. ما زالت المرأة تعيد السؤال وعمر يبقى على إجابته. فخرجت المرأة فقال كعب بن سوار الأزدي لعمر: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشكو زوجها. فأمر عمر برد الزوجة والزوج. فجاء الزوج والزوجة إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكعب بن سوار يسمع. فقالت المرأة على ما يروون شعرا تخبر فيه عن تقصير زوجها معها: ألها خليلي عن فراشي مسجده، وزهده في أمرنا تعبده، ولست في أمر النساء أحمده. فقال الرجل دافع عن نفسه: إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النور وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب رضي الله عنه وهو يسمع كلام المرأة وكلام الزوج في دفاعه عن نفسه، قال: إن لها حقا عليك يا رجل، تأتيها في أربع لمن عقل، فآتها حقها ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل يقول، هذا كلام من؟ كلام كعب. انظر الآن التوفيق في فهم القرآن. قال: إن الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والمعنى أن الله عز وجل أباح للرجل أربعة. فقال كعب للرجل: فثلاث أيام بلياليهن أعبد فيها ربك كيف تشاء، وأما الرابعة فلا بد أن تأتي فيها زوجتك، يعني تكون عندها. فلما قال ذلك كعب وعمر أمير المؤمنين وهو بمنزلته رضي الله عنه وأرضاه، قال لكعب: والله لا أدري من أي أمريك أعجب، من فهمك أمرهما أم من قضائك بينهما، من فهمك أمرهما أم من قضائك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وبعثه قاضيا وعلى البصرة. المراد هنا، انظر إلى التوفيق في الكلم، المرأة وفقت من غير أن تجرح زوجها في أن تعرض شكواها على أمير المؤمنين، والرجل وفق في أن يجيب عن نفسه لأنه استشهد بالقرآن، لكنه لم يكن فقيها ولم يأخذ القرآن كله، كان رجلا عابدا. وأما كعب رضي الله عنه وأرضاه ففهم مراد المرأة وفهم دفاع الرجل عن نفسه، وأجابهما شعرا وبين أن شعره لم يكن ليقوله ليصبح الأمر رد شعر بشعر وبيت ببيت على ما كانت العرب تألفه، وإنما المراد فقه القرآن وفهم كتاب الله عز وجل. والإنسان إذا قدر له أن يفهم كلام الله ويفقه مراد رب العزة أضحى إماما بلا مرية ولا ريب ولا شك، إماما في العلم. فكعب رضي الله عنه وأرضاه فقه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم بين أنني بنيت الأبيات التي قلتها على هذا الفهم القرآني لهذه الآية الكريمة. وهذا ما جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعجب، ويقول له: والله لا أدري من أي أمريك أعجب، من فهمك أمرهما أم من قضائك بينهما. ثم انظر إلى عمر كيف أنه يحب الخير للمسلمين، فلم يظن على كعب بالقضاء، قال: اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. ويظهر أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قبل ذلك بأيام، والعلم عند الله، يفكر في من يبعثه ليقضي بين أهل البصرة، فوجد هذا التقي الفقيه الذي فقه عن الله عز وجل كلامه وفهم أحوال الناس واستطاع أن يجيب عليها. والمقصود البيان كيف أن الإنسان يوفق في بعض أموره، وكما قلت إن هذا يرجع كله إلى استقامة السريرة وحسن النية والصدق مع ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه.